لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب الغيبة، وقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، أما هذا فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. يذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله الغيبة، وهو كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة رضي الله عنهم: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. وكان هذا الاستفسار من الصحابة رضي الله عنهم: أرأيت إن كان فيه ما أقول، يعني يتكلم في حقه ولكنه بما فيه على الحقيقة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اختبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. يبقى على ذلك بين غيبة وبين بهتان، بين غيبة وبين بهتان. وبالتالي قد يلبس على الإنسان أو يشكل على الإنسان أنه إن ذكر فلان يذكره بما فيه من حقائق، فعلى ذلك هذه غيبة، أنه غاب عن المجلس وأنت عندما تذكره هو يكره ذلك الأمر، يكره ذلك الأمر. كنا وبينا أن العبرة بما يتكلم الناس في حقه، هل يكره ذلك أم لا؟ ليس العبرة بما يرون الناس، هذا يعني لا يدخل أو ليس فيه كراء وغير ذلك، العبرة بمن تكلم فيه، هل يا ترى يكره ذلك أم لا؟ ذكرك أخاك بما يكره هو، ليس بما يرون أنه يكره أو لا يكره. يبقى الأمر موقوف على الإنسان، وبالتالي نحن لا نعلم كان يكره أو لا يكره، وبالتالي يبقى الأصل هو الإمساك عن الكلام. ولذلك قال ربنا سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يبقى حال الذي يغتاب هو كمن يأكل لحم ذلك الميت، يأكل لحم ذلك الميت، يأكل هذه من لحم هذه الجيفة، طبعا يكره ذلك الإنسان ويقدر ذلك الأمر. فكذلك إذا وقع في عرض إنسان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني كانت أمور يعني من الممكن أن يحتاط ويبتعد عنها الإنسان، يبقى أمور يعني بسيطة وممكن يبتعد عنها الإنسان. وبالتالي قال: وما يعذبان في كبير، يعني هي دي أمور كان يستطيع الإنسان أن يجتنب هذه الأمور، ولكن هو وقع في هذه الأمور على الرغم من سهولتها وبساطتها. قال: أما هذا فكان لا يستتر من بوله، لا يحترز عند البول، لا يحترز أن يرتد عليه ذلك البول سواء على ثوبه أو على بدنه، يبقى لا يحترز من أن يرتد عليه البول عندما يبول فيرتد ذلك البول على ثوبه أو على بدنه، يبقى كان لا يستتر من بوله، لا يستنزل من بوله. يبقى المقصود أنه هو ما كانش بيختار موضع عندما يبول يأمن من خلاله ألا يرتد ذلك البول عليه، لكن كان نوع من أنواع التساهل والاستهانة، فكان هذا لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، والنميمة هو نقل الكلام على سبيل الإفساد، نقل الكلام على سبيل الإفساد، وبالتالي فيها شبه بالغيبة، لأنه بينقل هذا الكلام عن فلان وغائب عن ذلك المجلس. ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين، فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال عله يخفف عنهما ما لم ييبس. ثم ذكر الباب التالي، قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار، في رواية عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار، قال خير دور الأنصار بنو النجار. والباب التالي قال باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب، قال باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب. وما زال بيتكلم على الغيبة، يزال الأبواب بتتكلم عن الغيبة، ولكن ذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار، يا ترى يعني إيه مدخل هذا الكلام تحت هذه الأبواب. قال في رواية عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار، يا ترى لماذا أدخل الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهو بيتكلم عن الغيبة. والباب التالي أيضا بيتكلم عن، يبقى قبل هذا الباب يبقى الغيبة، وبعد أيضا هذه الترجمة ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب، يبقى قالوا إن هو هذا الكلام قد يوحي إلى البعض في مسألة التفضيل، أن من لم يتكلم النبي أو لم يفضله يبقى بيحتل مرتبة أدنى، كأنها نوع من أنواع، هل يا ترى دي نوع من أنواع اغتياب؟ يعني البعض قد يظن ذلك، يبقى فيها غيبة على أساس أنه لما ذكر في مسألة التفضيل يبقى فلان أفضل من فلان، أو فلان هو أفضل الناس أفضل الطلاب، يبقى على ذلك يا ترى بمفهوم المخالفة، يبقى ما كان من ليس من هذه القبيلة أو هذه البطن، يبقى أدنى مرتبة، يبقى ده نوع من أنواع الاغتياب أم لا؟ يبقى نقول أن فلانا أفضل إيه؟ أفضل الطلاب، يبقى معنى كلام كده بمفهومه هو أفضل الطلاب، يبقى دون هذا الإنسان أدنى مرتبة، هل يدرى ده نوع من أنواع الاغتياب؟ لا، ليس فيه نوع من أنواع الاغتياب، لأن هذا بيان لحكم شرعي أو لمنزلة مستحقة لهذه البطن من البطون. قال خير دور الأنصار بنو النجار، يبقى دونهم يا ترى أدنى في الفضل، هل ده يبقى غيبة؟ يبقى كأننا نقول أن فلان أفضل من فلان، هل يا ترى دي هتبقى تعد غيبة للطرف الثاني وبمفهوم المخالفة؟ قالوا هذا ليس من الغيبة. يبقى ذكرها الإمام البخاري رحمه الله حتى يزيل هذا الإشكال في مسألة التفضيل، دي خارج موضوع الغيبة. ثم ذكر باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب، ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أذنوا له، بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام، قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحش. قال يا عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحش. ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب، يبقى هم الذين يجهرون بالمعصية ولا يبالون بذلك، يبقى نقول لغيبة لأهل الفسق والفجور والعصيان، بس الكلام ده لما يجهرون بهذه المعاصي، يبقى هم لا يرتكبون المعاصي في خفاء، ولكنهم وكأنهم يباهون وجاهرون بارتكابين المعصية، دول أهل فساد أهل فسق، يبقى قال ما يجوز اغتياب أهل الفساد والريب، قلنا اغتيابهم حتى يحضر السامع، يعني حتى يحضر السامع ولا يغتر بهم. لكن طبعا هنا يبقى أهل الفساد أهل الفسق جواز اغتياب هؤلاء، لكن كان هناك مصلحة، يبقى مش مجرد الاغتياب للاغتياب، يبقى جواز اغتياب أهل الفسق أو أهل الفساد إن كان هناك مصلحة، وهذه ليست من الغيبة، ليست من الغيبة، لكن ما هو ما يكونش ده محور الكلام، يبقى ما إذا كده تنعقد ويبقى الكلام عن أهل الفن أهل الفسق أهل كذا، وبالتالي نقول لأنه لا غيبة لفاسد. كلام ده لما يكون فيه مصلحة شرعية، وإلا حتى ابتداء كان ده هذا مضيعة للوقت، ده مضيعة للوقت. لكن أنت تتكلم في سيرة فلان أو فلان من أهل الفسق والفجور يجرون بالمعاصي إن كان هناك مصلحة لذلك الأمر، أما إن لم يكن مصلحة يبقى علينا نمسك عن الكلام، نمسك أقل ما فيها. يبقى ده كلام يؤثر على الإنسان، يؤثر على مسمعه أو يؤثر على سمع ذلك الإنسان. يبقى جواز اغتياب أهل الفسق والفجور والعصيان كانوا يجهرون بذلك ولا يخفون ما يفعلون ويرتكبون هذه المعاصي إن دعت المصلحة إلى ذلك، إن دعت المصلحة إلى ذلك. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه ذلك الرجل إذنوا له بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة. قلنا على أساس كان في خلقه شيء، يبقى كان عنده غلظة. الكلام ده قالوا إن هو عيينة ابن حص، وقالوا مخرمة ابن نوفل، قالوا يعني مخرمة ابن نوفل كان في خلقه شيئا وعيينة ابن حص كان في خلقه شيئا، معروف كده بالغلظة والجفاء وسلطة اللسان. فلذلك قال بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة، ثم ألان له الكلام، ألان له. قلنا ودي المضاراة، هذه ليس فيها مداهنة. المداهنة أن هو لما يدخل إليه يبقى مش هيلين له الكلام فقط، ولكن يقوم بمدح والثناء عليه، يبقى دي مداهنة. ولكن المضاراة يبقى يخفي هذا الأمر في مفسدة عظيمة لو جابه ذلك الرجل بهذا الكلام، ولكن ألان له الكلام وتوسط معه في الكلام اتقاء شره، اتقاء صلاة لسان هذا الإنسان. ولذلك بينا أن عيينة بن حصن لما دخل على عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه أغلظ له في الكلام، هي ابن الخطاب والله إنك ما تعطينا الجزم وما تحكم بيننا بالعدل، يبقى أغلظ له في القول والكلام، ده جفاء. فلذلك قال لما دخل، تقول عائشة رضي الله عنها فلما دخل ألان له الكلام، يبقى تبسط معه في الكلام، تبسط معه في الكلام وأصبح فيه طلاقة في الوجه، مش فيش عبوس في الوجه، يبقى اتقاء شر ذلك الإنسان، يبقى كأنه بيسد ذلك الشر على هذا الإنسان. قلنا لأنه ممكن يعني يندفع بصلاة اللسان أو بكلام مستقبح أو غير ذلك، فإحنا نسد شره. يبقى زي نقوله إنسان كده لما بيغضب يتفوه بكلمات يعني بذيئة، ماذا نفعل؟ يبقى احنا بنحاول الا نغضب هذا الانسان، يبقى احنا بنسد شر هذا الانسان على نفسه ابتداء، ونسد شره ايضا على الناس. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما استفسرت عائشه رضي الله عنها قالت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له كلام، لما دخل ألنت له كلام، يبقى مقابل هذا الامر ان هو يغلظ في القول، لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم مسألة المضراء وقال إن شر الناس من تركه الناس أو ودعاه الناس اتقاء فحش، يبقى عنده كلام فاحش، عنده كلام غلظة كده، جفاء في الكلام، صلاصة لسان، فهذا بنتقي. يبقى زي ما قلنا إنسان بيغضب بسرعة، ولو غضب ذلك الإنسان يتفوه بكلام يعني قبيح أو مستقبح، فإحنا ما نحاولش أساسا أن نغضب ذلك الإنسان، يبقى بنسد باب الشر على نفسه وزد باب الشر على الناس حتى لا يسمعوا من هذا الكلام الذي قد يخدش الحياء أو أن هو يغر الصدور. قال باب النميمة من الكبائر، باب النميمة من الكبائر. في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، كان أحدهما لا يستر من البول وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين أو ثنتين، فجعل كسرة في قبر هذا وكسرة في قبر هذا، فقال لعله يخف عنهما ما لم ييبسا. النميمة من الكبائر، لأن الكبيرة هو من كان فيها عذاب لمن ارتكب هذه الفعلة أو ارتكب ذلك القول، يبقى في وعيد بعذاب على فعل أو قول، فعدوا هذا الفعل أو هذا القول من الكبائر. يبقى النميمة عبارة عن كلام بينقل ولكن كان ينقل هذا الكلام ليس فيه مصلحة شرعية، ينقل من أجل الإفساد، من أجل الوقيعة، يبقى على ذلك هذه النميمة، ولا يدخل الجنة قتات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي نمام. يبقى ده لما يكون فيه وعيد على قول أو وعيد على فعلة، يبقى هذه الفعلة وهذا القول يعد من الكبائر. يبقى كيف نصف الكبيرة؟ إن كان فيها وعيد بالنيران أو حرمان من الجنة، كان وعيد بعذاب، يبقى دي كلها بتبقى كبائر، سواء بقى من الأفعال أو كانت من الأقوال. يبقى الزنا كبيرة وده فعل، والنميمة كبيرة وده قول. يبقى على ذلك الكبيرة قد تكون قولا وقد تكون فعلا. فلذلك قال في هذه الرواية ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة، يبقى بساتين، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. وطبعا على ذلك دي من الأمور الغيبية، وهذا لا يتم إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. فقال: يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني كانت أمور يستطيعون أن يكتنبوا هذه الأمور، لكن هم استهانوا بهذا الأمر. زي الإنسان بينقل الكلام، دي كلمة ينقلها لكن على سبيل الإفساد، قد يستهين الإنسان بها، ولكن ده مقابل هذا الأمر يعني عذاب، بيتوعد هذا الإنسان بعذاب. أيضا هذا الإنسان لا يختار المكان الذي يأمن خلاله ألا يرد ذلك رذاذ البول على ثوبه أو على بدنه، لكن بيتساهل، فكان بيتساهل في مسألة النجاسات، لا يحترز من النجاسة ويستهين بذلك الأمر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير، وإنه لكبير. الأمر اللي يعني عشان يجتنب الأمور دي من أمور يعني الميسورة للإنسان، يعني فيهاش مشقة وفيها كلفة، ولكن إنه لكبير لأنها كبيرة يعذب بسبب الإنسان. قال: كان أحدهما لا يستر من البول، كان الآخر يمشي بالنميمة. يبقى النميمة هي عبارة عن نقل الكلام على سبيل الإفساد، على سبيل الوقيعة. ثم دعا بجريد فكسرها بكسرتين وثنتين، فجعل كسرة في قبر هذا وكسرة في قبر هذا، فقال: لعله يخف عنهما ما لم ييبسا، ما لم ييبسا. لا شك أن النميمة بتغر الصدور وتفسد بين الناس، تفسد بين الناس، تفسد بين المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على ذلك حذر أن الناس يكلمونه بكلام يخر وهو يعني يحمل في صدره شيئا، يبقى ما تنقلش كلام عن فلان، إن كان كلاما طيبا نحمله إلى غيره، لكن لو كان كلام بقى ننقله على سبيل الإفساد يبقى على ذلك هذا لا يجوز. هذه من الغيبة، يبقى وقيعة بين الناس وهيبقى تحدث فرقة. لذلك هذا النمام إن تكلم أو نقل لك كلاما ينبغي أن نزجره، أن نزجر ذلك الإنسان ابتداء، لا نسمح له. يعني أنت لا تسمح الإنسان الذي يغتاب الناس أمامك، لا تسمح له أي حال الأحوال، ولا تسمح أيضا للمغتاب للنمام. قلنا لأنه عندما نستمع إليه بيزيد في ذلك الأمر، لكن منعه يكون إزاي؟ كيف نمنعه؟ يبقى بعدم الإنصات إليه، عدم الإنصات وزجره، يعني وزجره. يبقى ده إنسان يحملك على المعصية، يحملك على سوء الظن بالناس، يحملك على التجسس. قلنا ليه؟ لأنه هيحاول بقى يتصنت على فلان، فلان يتكلم عنك بكذا وكذا، يحاول لما يرى فلان ده يتكلم مع آخر يحاول يتصنت، يبقى ممكن يدخل في مجال التجسس والتصنت على كلام فلان. ليه؟ لأنه وصله أن فلان يتكلم في حقه كلاما، يبقى الذي نقل لك ابتداء لابد من صده كلام أنا لم أكن حاضرا لذلك المجلس، فلا تنقل لي ما قيل بشأني إلا إن كان هناك مصلحة شرعية، كما سيأتي الكلام. كان هناك نقل الكلام لمصلحة شرعية يبقى لبيان حكم الأحكام أو غير ذلك، يبقى جاز هذا الأمر، لأنه ليس على سبيل الإفساد ولكن على سبيل الإصلاح. فلذلك يبقى النمام، ماذا نصنع مع النمام؟ ماذا نصنع مع المغتاب؟ احنا ساعات بنجامل، يبقى البعض كده بجامل، يعني يقول لك انا هحرجه، يعني احرجه، مش عايز يحرجه، مش عايز يكسفه. فعلى ذلك نقول: لكن انت تعينه على ارتكاب محظور، انت بتعينه على ذلك، انصر اخاك ظالما أو مظلوما, ده إنسان كده ظالم لنفسه, يبقى أنت تدفع هذا الظلم عن ذلك المغتاب إزاي؟ عن طريق عدم السماح لي ونهره وزجره وبيان الحكم أساسا. يبقى المغتاب أقول له أما تدري ما عقوبة المغتاب عند ربي؟ لقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المغتاب يبقى له يوم القيامة أصفار من نحاس يخمش الوجه والصدر كما قال وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كلها للزجر, يبقى ده حق علي أن أنا أزجره أنهى عن ذلك الأمر. هذا الخلق السيء, وأن على ذلك هو خلق سيء, مش هذا الخلق هيختص بالمغتاب فقط, أيضا يعني بالسامع والسامعين. وبالتالي أنت تعينه على الطاعة لا تعينه على المعصية. يبقى لو إحنا استمعنا ليه هعينه على أن يتمادى وعينه على هذه المعصية, لكن أنا أريد أن أكف شر هذا الإنسان عن نفسي ابتداء, يبقى بعدم السماع, وكذلك أيضا برد وصدي وزجري وتوبيخي على ذلك, وبيان أيضا حكم القتات النمام لا يدخل الجنة قتات نمام. يبقى أقول له ذلك, يبقى أنا أنقل له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذه الأفعال, قال يبقى النميمة من الكبائر, يبقى نقل الكلام ولكن على سبيل الإفساد. قال باب ما يكره من النميمة وقوله هماز مشاء بنميم. ويل لكل همزة لمزة, يهمز ويلمز ويعيب, كلها بمعنى واحد, يبقى الهمز واللمز وأيضا اللي هو بالطعن في الإنسان كل دي بمعنى واحد, يهمز ويلمز ويعيب كلها بمعنى واحد. ثم ذكر رواية عن همام رحمه الله قال كنا مع حذيفة رضي الله عنه فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان, فقال حذيفة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات, لا يدخل الجنة قتات. يبقى على ذلك لما قيل لحذيفة رضي الله عنه إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان, فقال حذيفة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات أي نمام, ناقل للكلام يعني ناقل للكلام. يبقى همه كده أنه يستمع ويتصنت ثم يقوم بنقل ذلك الكلام إلى غيره إلى من يكون حاضرا ذلك الأمر. وأن لو كان فيها مصلحة شرعية كان فيها مصلحة شرعية يبقى على ذلك نؤدي ذلك الأداء, أما إن كان على سبيل الوقيعة والفساد فعلى ذلك احذر من هذا الأمر, احذر. يبقى احذر أن تكون ناقلا لكلام مكان الآخر وبالتالي يحدث ذلك الفساد والقطيعة بين الناس. قال ويل لكل همزة لمزة, اللي هو الهماز اللماز اللي هو بيطعن في الناس سواء كان باب الإشارة أو بالقول. أن يعني يبقى ممكن أساسا الطعن أن يكون بالإشارة, يبقى ممكن ينتقص أو يزدري الآخرين عن طريق الإشارة, يبقى إشارة نفا منها يبقى يعني انتقاص من شأن ذلك الإنسان أو ازدراء لهذا الإنسان. فإحنا على ذلك أيضا يبقى صور, يبقى صور الإشارة تقوم مقام القول, إشارة تقوم مقام القول. فقد يكون الغيبة أو النميمة أن تقوم بالإشارة بالهمز واللمز, يعني مش فقط بالكلام ولكن بالهمز واللمز. فلذلك احذر, احذر من هذه الإشارات واحذر أيضا من هذه الأقوال. قال باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور, اجتنبوا قول الزور. قال في رواية عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال أحمد الذي يروي عنه الإمام البخاري أفهمني رجل إسناده, قال أحمد أي أحمد بن يونس لو من روى عنه البخاري رحمه الله أفهمني رجل إسناده. قال باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور الكذب, يبقى الزور ده الكذب. وبالتالي على ذلك قال في هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. يبقى أصلا كده العبادات لها أثر بالغ في تزكية النفوس, العبادات لها أثر بالغ في تزكية النفوس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى تزكية النفس بحمل النفس على معالي الأخلاق وترك مساوئ الأخلاق. قد أفلح من زكاها، يبقى على ذلك بأيضا العبادات لها أثر بالغ في التزكية، يا أثر بالغ. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى هذه ثمرة من ثمار الصلاة، وإن هي تبعد الإنسان عن الفواحش والمنكرات، تبعد الإنسان عن الفواحش والمنكرات، يبقى ده أثر الصلاة على المسلم. وبالتالي أنا بزن يعني أدائي للصلاة، هل لها أثر أم ليس لها أثر؟ يبقى حالك قبل الصلاة كحالك بعد الصلاة، نقول لك لا، راجع نفسك، الصلاة دي تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى هذا اللسان كان في الصلاة يردد الذكر والدعاء والاستغفار، وأيضا يردد من آيات الرحمن، فلا يصلح بعد ذلك أن تدنس ذلك اللسان بكلام قبيح أو مستقبح أو بكذب أو بزور أو منكر من القول. يبقى هذا لا يتفق أبدا، يعني شيء والضد بتاعه. يبقى لما طهارة اللسان بالذكر والدعاء والاستغفار وبقراءة القرآن، يبقى لا تدنس ذلك اللسان، يبقى إياك. فلذلك قول الزور وعمل الزور، قول الزور وعمل الزور، يبقى إلا ما يدع الإنسان ذلك فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس الصوم عن الطعام والشراب، ولكن عن اللغو والرفث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مش حلو عن الرفث اللي هو الكلام في يعني الذي ما ينبغي أن يتكلم به الإنسان فقط، ولكن حتى في اللغو، يعني الرفث دي اللي هو كلام مقدمات الجماعة لغير ذلك، لكن ده اللغو، ده بنتكلم عن اللغو اللي هو كلام مباح، ولكن لما كان فوق قدر حاجة كان لغوا. وأنت كمسلم مطالب بأن نمسك اللسان حتى عن اللغو، حتى عن اللغو، وتجد دي من الصفات الأساسية التي تعالج عن طريق الإيمان. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين يشهدون الزور إذا مروا باللغو مروا كراما. دايما كده مسألة بيستهين بالإنسان، لكن دي من صفات المؤمنين، أو ما من الصفات التي تميز المؤمن عن غيره، أنه عالج هذا الأمر، عالج مسألة الكلام. فإن تكلم لا ترى يتكلم إلا بخير، إن تكلم يبقى لا ترى يتكلم إلا بخير، بيزن الكلمة قبل إخراجها، يبقى كلمة قبل إخراجها، يبقى دي أساسا اللغو الابتعاد عنه، يبقى ده كلام أصلا هو مباح، ولكن لما كان فوق قدر الحاجة كان لغوا. وأنا كمسلم مطالب أن أبتعد عن اللغو، إن تكلم لا يتكلم إلا خير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى كده أدي وزن الكلام، يبقى كأني بزن الكلمة قبل إخراجها. هل يا ترى دي يبقى كلمة يثقل بها الميزان أم لا؟ إن كانت حتى يثقل بها الميزان نتكلم بها، إن لم يكن ذلك أبتعد عنها حتى لو كانت من باب المباح. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الآيات بتعلمنا إن أنا أزن الكلمة قبل إخراجها، والله إن كانت دي هتوضع في موازين الحسنات نتكلم بها، إن لم يكن ذلك أبتعد حتى لو كانت من الكلام المباح، حتى لو كانت من كلام المباح، يبقى لا تدخل أبدا في مسألة اللغو. ولذلك يبقى العبادات لها أثر بالغ، أثر بالغ. وأيضا يعني هذه الرواية تبين أن إياك أن تفرق بين العبادة والسلوك، مفيش تفريق ما بين العبادة والسلوك، ما فيش تفريق ما بين الإيمان والسلوك أو العبادات أو المعاملات، كلها منظومة واحدة، كلها منظومة واحدة. يبقى يقتضي ووجب الإيمان أنك أنت تستقيم على أمر ربك، استقامة بقى في العبادات، استقامة في المعاملات، استقامة على في السلوكيات والأخلاقيات، كل ده أمر مطلوب. فهذه كانت الرابطة بين العبادة وبين أيضا ترك مساوئ الأخلاق. يبقى تزكية النفس عن طريق العبادات، وإن العبادات تعين الإنسان على اجتناب مساوئ الأخلاق. قال: من لم يدع قول الزور عمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأنه ترك الحلال المباح وبالتالي خاض في الحرام. يبقى هو أنت تركت أساسا في الصيام انت بتترك الطعام والشراب والنساء الحلال من طلوع الفجر الى غروب الشمس تقربا الى الله سبحانه وتعالى تقربا، يبقى انت تركت الحلال المباح ده تقربا الى الله سبحانه وتعالى. هذه من الفجر لغايه المغرب. لماذا تركت الطعام؟ لماذا تركت الشراب؟ لماذا تركت النساء الحلال؟ كل ده تقرب الى الله سبحانه وتعالى. صائم يبقى على ذلك احذر بقى، يبقى مقابل الامر ده كن انت تركت الحلال المباح يبقى على ذلك تقع في الحرام، تقع في ذلك المحظور، يبقى في تناقض، ده في انفصام في الشخصيه، ده يبقى في انفصام كده في الشخصيه، يبقى دي حاجه ودي حاجه، كان العباده حاجه والسلوك حاجه تانية. اقول لك لا، لا تفرق بين العباده والسلوك، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان رجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام، فانى يستجاب له. يستجاب له ازاي؟ يبقى الشريعه ما كانتش تفرق ابدا ما بين العبادات والسلوكيات، يبقى ده الدعاء والعباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ده في موطن يستجاب فيه الدعاء. يبقى ده رجل مسافر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب، لكن بقى ايه اللي منع من قبول الدعاء؟ مطعمه من حرام، مشربه من حرام، ملبسه من حرام، غذي بالحرام، ان يستجاب لذلك الانسان، ان يستجاب له. يبقى احنا عندنا كده يعني كان في انفصام في المعامله في مساله الشريعه، العباده حاجه والمعامله حاجه والسلوكيات حاجه تانية، دي كلها منظومه واحده. كل ده هو الاسلام، عقيده وشريعه. ايه هو الاسلام؟ الاسلام عقيده وشريعه. يبقى والايمان وربط او هذا الترابط بين الايمان والسلوكيات. يبقى وكانه لم يقرا القران، ما تيجي تقرا القران انظر كده هل ترى الايات بتفرق ما بين الايمان والعبادات او بين الايمان والمعاملات؟ طب بين الايمان والسلوكيات مفيش تفرقه ابدا، مفيش تفرقه، لكن ده بيبقى كانها انفصام في الشخصيه، تجده كده من نساك العباد. يعني انت تعجب لصلاتي وتعجب لصيامي، تعجب لقراءتي للقران، لكن شوف بقى المعاملات فيها غش وخداع وتدليس الى غير ذلك. انظر الى معاملاتي، انظر الى بعض الامراض الباطنه في نفس ذلك الانسان. يبقى على ذلك العباده لها اثر بالغ في تزكيه النفوس. اقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهنا ايضا روايه من لم يدع قول الزور عمل به فليس لله حاجه ان يدع طعاما وشرابا. انت صايم ليه؟ يبقى صايم عن الحلال المباح. ما ينفعش انك انت تقع وتخوض في الحرام والمحظورات والمخالفات. يبقى الحجه شر معلومات، فمن فرض فينا حجه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. خذ من اولهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. هذه طهاره للنفس وطهاره للشح، علاج لهذا الشح. يبقى هذه النفقه المال، وهذه الحجه هو شر معلومات، فمن فرض فينا حجه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى ومن حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العباده دي مش عباره عن اداء احنا بنأديه كده حركات، يعني دي حركات بنأديها، لا لا بد ان يكون لها الاثر البالغ في تزكيه النفس. وادي المعيار اهو، يبقى صلاه هذا الانسان بتنهى عن الفحشاء والمنكر، صيام هذا الانسان بيبعده عن اللغو والرفث الكلام القبيح، ويبعده حتى عن اللغو الكلام المباح بس فوق قدر الحاجه. يعلمني كيف نمسك اللسان، ده انا امسكت عن المباح طعام والشراب والنساء الحلال من طلوع الفجر لغروب الشمس، ده حلال مباح، فهو الانسان بيتدرب اهو ترك هذا الحلال المباح طاعه وقرب الى الله عز وجل. يعني الا تستطيع ان تمسك اللسان؟ الا تستطيع ان تملك اللسان؟ ده امر مطلوب. ما انت اهو لو قال انا لا اقوى على ذلك نقول كذبت. انت تقوى على ذلك انك انت تترك الحلال المباح اهو كقرب الى الله عز وجل. ايضا من باب القربات الله عز وجل ان تمسك اللسان، فان تكلم لا يتكلم الا بخير. بس هي المساله محتاجه مجاهده للنفس. شهوه الكلام دي الكلام ليه شهوه، شهوه شديده جدا. المساله بس انت تركز شويه، نركزه. وبالتالي على ذلك انا يبقى قدامي هم واحد ازاي امسك اللسان. ومش معنى امسك اللسان عدم الكلام، يقول لك اتكلم، ده احنا عندنا مواد نتكلم بها كثيره جدا وتضاف الى رصيد حسن الانسان ان كان من باب الخير، ده الخيرات كثيره جدا. يعني انت انظر بس الى الادعيه والاذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ردت كده ادي من ايات الرحمن. يعني انت ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يعني كل ده سن ده يعني طاعات كثيره جدا. يعني اللسان ليه شغل كبير جدا، شغل كثير جدا، ليه شغل كثير. بس انت حول اتجاه، بدل ما يبقى كلام كده لا يعود عليك بالنفع، انت بقى ايه كلام يعود عليك بالنفع. بدل ما انت بتعمل عمل كده لا يعود عليك بالنفع، اعمل برضه بس عمل يعود عليك بالنفع. يبقى كل ما في المساله نقول انك انت نوعيه الكلام، يعني اللسان هيتكلم هيتكلم، بس اختار له بقى النوعيه اللي هيتكلم من خلالها، نوعيه تضيف الى رصيد الحسنات، نوعيه يستجلب من خلالها السعاده في الدنيا والاخره، يستجلب من خلالها الفرح والسرور في الدنيا والاخره. ده لا يكون الا بذكر الانسان ربي سبحانه وتعالى. عندنا الاذكار والادعيه دي نقول على ذلك من لحظه يستيقظ بها الانسان النوم لا ينتهي منها ابدا، لا ينتهي. يعني لو ترى كده من ساعه الاستيقاظ لغايه النوم اللسان لم يسكت ولم يكف عن الكلام بذكر الله سبحانه وتعالى، نقول على ذلك حينام الانسان قبل ان ينتهي من ما هذا الذكر والدعاء الذي بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا دي كلها رصيد، يعني دي في سعاده، الذكر ده جالب لسعاده للانسان في الدنيا والاخره. يعني مش هو هيجلبك السعاده في الاخره فقط، جالب للسعاده، الا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن القلب، سكون النفس، سكون القلب. يبقى بيزال عنك القلق، الاضطراب، الامراض الباطنه، منشغل. يبقى ولا ينشغل بالناس، ولا هيبقى عنده حقد ولا حسد ولا غل ولا بغضاء، منشغل، عنده ما يشغله، وهو ان هو يقضي ويستثمر ذلك الوقت في ذكر رب سبحانه وتعالى. بل لم يدع قول الزور العمل به والجهل، فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. وبالتالي بقى قول الزور وعمل الزور. احنا نتذكر معاويه رضي الله عنه لما قدم المدينه واخذ قصه من شعر، وقال اين علماؤكم، وقال هذا من عمل الزور، سماه النبي صلى الله عليه وسلم زورا. مسألة الوصل الشعر ده عمل زور، ولعن الله وصلة مستوصلة، وده من الزور أيضا، يعني هذا من الزور. وقال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تقول أنا زوجها أعطاه ولم يعطيها، قال ده حالها كحال لابس ثوبي زور. يبقى المرأة تتكلم أن زوجها أعطاه ولم يعطيها، يبقى قال ده حالها كحال اللابس لثوبي زور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تلبس بالزور اهو تلبس. فلذلك انا لازم اعرف ايه قول الزور وايه عمل الزور. يبقى كل قول منكر هو زور، كل كذب انما يكونون منكرا من القول وزورا. يبقى لما اتكلمت الايات عن الرجل الذي يظاهر من امرأته، ليه؟ لانه شبه الحلال بالحرام، شبه امرأته الحلال بام الحرام عليه في ان يستمتع بها. فلذلك قال أن يكون منكرا، قول منكر ده وزور، ده قول زور كذب. هي دي زوجته الحلال، هي كأمه الحرام عليه، يبقى هو يستمتع بزوجته لكن لا يستمتع بأمه. فلذلك كان هو شبه الزوجة بالأم، ده قول منكر وكذلك زور، هذا من قول الزور كما سماه وصفاه ربنا سبحانه وتعالى. لذلك من لم يدع قول الزور العمل به والجهل، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ثم قال أحمد، أي أحمد بن يوسف رحمه الله، أفهمني رجل إسنادا، هو كان نسل الإسناد، واحد ذكره به يعني. يبقى هو بيروي عن ابن أبي ذئب، عن مقبري، عن أبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، نسل الإسناد، فذكر رجل أن الإسناد بتاعه كان كذا. فكان لما يجي يروي الرواية دهيت، ودي من الأمانة العلمية، يعني هذه من الأمانة العلمية، قال أفهمني رجل إسنادا، من رجل مش مهم اسمه إيه، ولكن أفهمني رجل إسنادا، يعني كأنه كان نسى الإسناد، يبقى يعني إيه ابن أبي ذئب عن مين؟ وعارف شيخه بس نسى باقي الإسناد، فرجل ذكره إسناده كان كذا وكذا فتذكر. هو تذكر خلاص. فممكن يروي رواية تانية؟ لا، لما يجي كل ما يروي بيها يقول ان هو كان نسى الاسناد، واحد ذكره بالاسناد ده. ما انت خلاص الاسناد عارفه خلاص، يبقى ذكرني بكلام فعلا ده فعلا كده كان الاسناد، وبالتالي يحكي بهذه الصورة. لا، كل ما يأتي يتكلم وبهذا الحديث يقول افهمني رجل اسنادا، يبقى كنت انا نسيت واحد ذكرني، او ابهم عليه بعض السند وواحد قال له. وزعموا ان مثلا كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، يعني قال في بعض الروايات كده، قال وزعموا انه قال كذا. هو سمع، هو بيتكلم، سمع انه بيتكلم، بس الكلمه انا مش قادر يعني ادقق فيها، فقالوا له لا هو قال كذا، قال كذا، يعني كان في كلمه مشكلت عليه كده. وقال ايه يعني هو عارف انه اتكلم، يعني اتكلم كلمه بعد هذا المقام، فيا ترى هو قال ايه؟ فقال زعموا انهم قالوا كذا، ان هم قالوا لي ان هو قال كذا. فدي امانه علميه، يعني دي امانه علميه وفيهاش حرج اساسا. يعني ده شيخ البخاري اهو رحمه الله، حد بن يونس ده شيخ البخاري اهو رحمه الله، ومع ذلك يقول افهم رجل اسناده، كان نسى جزء من الاسناد، او يعني اشكى عليه جانب الاسناد، او ان هو ما سمعش الكلمه جيدا. فقال ان هو حكى ابن ابي ذئب عن المقبري عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه قال باب ما قيل في ذي الوجهين. قال في روايه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد من شرار الناس يوم القيامه عند الله ذا الوجهين، الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يعني مع دول يبقى يبين ان هو معاهم، مع الجانب الثاني يبان هو معه وضد الاول. يبقى لو كان هو بياتي لطائفه وفي طائفه اخرى، ياتي للطائفه الاولى ويبين له انه معهم وضد الثانيه، ياتي للثانيه يبين انه معهم وهو ضد الاولى. ولذلك بدا يعني سماه وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ده من شرار الناس. قال شرار الناس يوم القيامه عند الله ذا الوجهين. ايه مين بقى ده؟ يبقى ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يبقى يبين هو حبيب الطائفه الاولى واعداء الطائفه الثانيه. ياتي للطائفه الثانيه يبقى هو يبين ويظهر يعني انهم هم احبابه، وايضا الطرف الاول هم ايه؟ اعدائه. يبقى ده كده زي بالظبط كده بيجي الى هؤلاء، ودولت كانوا بينهم وبين الطرف الثاني والطائفه الثانيه خصومه، فيبين بقى الموده والمحبه للطائفه الاولى والبغض والكره للطائفه الثانيه. ياتي للطائفه الثانيه ودي بينه وبين الطائفه الاولى عداوة غير ذلك، يبين بقى ويظهر المحبة والمودة والقرب للطائفة الثانية وبغض وكره للطائفة الأولى. ده يعني ايه ذو الوجهين كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. والرواية واضحة جدا، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، غير اللي هو الإنسان الذي يصلح بين طرفين، صلح ذات البين. يبقى بيأتي للطائفة الأولى ويقول أن هذه الطائفة الثانية ما تكلمت عنكم إلا بخير، عايز يصلح، عايز يصلح، وبالتالي ما تكلمت، ما سمعتم يتكلم عنكم إلا بخير. يأتي للطائفة الثانية يقول ما سمعت الطائفة الأولى يتكلم عنكم إلا بخير، يذكرونكم دائما بخير. ما بينهم مشاحنات، ولكن هو بيحاول كده يخفي القبيح من الأقوال ولا يظهر إلا الحسن من الأقوال. ليه؟ عشان يعود بالعلاقة بين الطرفين، إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. هذا ليس بالكذاب كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذو الوجهين ده يأتي ولا بوجه ولا بوجه، زي ما قلنا كده معاهم وضد الطرف الثاني، الطائفة الثانية معاهم وهو ضد الطائفة الأولى. فعلى ذلك عايز يكسب ود بقى الطائفتين، ويستفيد طبعا من كل طائفة. وكأن أيضا هذا الإنسان هي الاستفادات، يبقى هو يريد التفريق أكثر وتعميق أيضا الفرقة بين الطرفين، أن لو عادت العلاقة بين الطرفين يبقى هو ليس له موضوع وليس له مكان، فهذا بيعمق النزاع والفرقة بين الطائفتين، لأن مصلحته في ذلك، مصلحته أن لا يجتمع فلان بفلان. ليه؟ لأن هو هنا يعني فيه استفادة، وإذا بيأتي الطائفة الثانية يستفيد، لكن لو اجتمعت الأولى مع الثانية يبقى خرج عند ذلك ولا استفادة لهذا الإنسان. بيعمق الخلاف والفرقة بين الطرفين، وبالتالي على ذلك يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه، من أخبر صاحبه بما يقال فيه. وذكر رواية عن أبي وائل رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة فقال رجل الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فتمعر وجهه وقال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا. فصبر ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. تم ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.